بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلي ينكي خديجة ربي نسيرها جالته آية قرآن لقيت جنان وتوف درا افدوبا جلن رسول ربي تأمنتي لبو في إساني كنتي كرا ربي كيستي ججباتي مده لتيت ننكاتي رسول ربي خيري هندانو قمتشيثو تسنت فضل ربي إساني كنن إسان قمتشيسا قنما قلقل إسان قرقرو تسنت خديجة قناف معلق وفيتي في لبو وفي اللي رسول ربي تي كنت خديجة نما كرا ربي كيستي داعي تهيتنين نما يامو تاتي خديجة هقا ganda isi khayri angut dubartin hedun ittidachatetin khayri mana isiti burqu kana isi gafatte burqa kana isi rawarabatti dubartin nanno isida khadija radhiyallahu ta'ala anha sena rasul rabbi takkatakkan dubartin nanno isi jirtu ittihimutti sent dubbin kuni dugata hulle gadi qabde ittihimti خديجان دوبرتينان نو إسي خديجان هاسوا هاسوا يتوكان هندا سريدان لحسادان دوبرتي إسي فقاتو أمن سيسو في دوبرتي إسي فقاتو سينا رسول ربي برسيسو أكاتا إسان ربي نتفلتي دين الإسلامي كانان إسان بداسي لحسادان اتهمو تسين تججو إيغا رسول ربي ربي كنا يرو دراتيف دين الإسلام إنسان بداسي إيغا كان رسول ربي أكا إسانيت ويتسان أفرتهم بين ربي إرغما ربي إسا قدو إسان رفتني قلني إسان أبسسيف تيتي لما فالي ويتوهين الدان كتل خديجان رسول ربي سبر سيسو تسنت ويت رسول ربي صلى الله عليه وسلم وحين الراجته إسار رفتني أكمل يعدوان خديجان مقا إساني لابدته إسان جينوم صوفي قلن رسول ربي قبنسو ججبسو تسنت مال جتين خديجان تن يا رسول هي يعدهن چنقان أما ست جرتتني دفتس الرادمتي ركون أما ست قبتتني فرج قدات إسيبو دانجرا جتين ربي وان وفي فله حجتا يوم سنو ربي وحي بوسيتين اكن جدي الرسول وفيتين والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ربين الآن إثين لين سبر سيفتي رب اللي فرج في ديفي سورة الضحى بوتي ربين الآن سنجب هرق اللي سرا فلني إنما دنيا قفامي آخرات الدنيا يسيج آل جليني ويتتلافا يتيمة تاتي ربي سقرقاري وتتهي يما قبدو رب سدرومسي نعم ربي كيتي وفر حاسه جليني ربي الآن رسول إساء وبسيسيسي إيغا كان تصدف فردت اللي ويتدبر رسول التجابات خديجة رسول ربي نقرقارت نجابيسي سني كامي جنان غافا وري رسول ربي تأمني لله فاميدمي غافس اللي رسول ربي هنجبه ست خديجة مشكلة يوكارك ور رسول التأمن للافتتا هي كاترت ور دينا إسانيتين ججبين كفارا جلاليس ور ظلمي كفارا جلاليس اللي خديجة غرغاراترت جيكو تراس دفات اللي أمتك ناكمت غرغارتي وجنة ملق وفيك النتيفي هرا وفيتين غرغارت كفاري أمت للافة أفرر أرئني وان إسان حجة هجي إساني إرّا باساني أك إسان هندلغن نغند إساني كي ستّي قونان خديجة رضي الله تعالى عنها مالا بافتي مالك إسيتين قبروتا أتقاتن ترتي ورّا حال مالي ميدامي ورّا أذاقو دامي غنما غلغلا ورّا ركتاتن جرتو أكاسي تغرتني مالك أفيتين بتاتن ترتي أتقاتر تججو مالف عذب من جرسن تعبو تقبرو ددن إسان تويو ربين كين الله جلانيتني ربي إساني قفق قبتا كناف إسان عذب من خديجة لين كان لالتي نما مظلومي أكتي ميرا مخانا مالك أفيتين غرغارو قبجتي غرغارتي نما بيلهي ناتشفتي خديجة رضي الله تعالى عنها هدو والنسين قوتوف نما ركتك نغرغارتي ناتشسو غندي إسيكوني نمني ركتي اتليسو نمني ميدامي ميدام اتبهو نمني بيله إرانياتشو نمني غندا أري أمي كيسبلو أكنا تهيف جيتشو غندي خديجة أمتا مسلمتو تاتيف دوب خديجة انتن قلبي أفي بنت بلبل أفي درا أمتا غرتني رسول ربي تأمنيف أولي وانت خديجة هجتتي قلبي أفي بنت تمسى هغانا غوكانا مؤمن توتا تمسو راف يو مؤمن توتا تدبين ججباتو خديجة نغمد خديجة فول إسيني دري رججة مالي في وان كان غرتني سامت إسين ركتا غرغارت بيلوانا چفت ربين جهدي إسي كيس بركا غلي جبريل عليه السلام نبييك نترفه يا محمد جلين تني خديجة دا ميشا وهي قبطة تنين رفاجرتي ميشا قدا واتنياتن كان قبطة قدوغاتين كيس يرتو قبطة رفتي يو إسين ست رفتي سلام ربي إسير را اتقرئي جدين ربي سلام سيقا فتيا خديجة جديني جدان جبريل سبحان الله يا قمتشو خديجة رب العالمين تويو سلام خديجة راتقرا أبلي جن إسلاما إنو ماو جبريل رسولت رفي أقنا جتشونينو وان قدارا خديجة كبيرو برد برتي من جانتا كيست ربين ولهان إسي إجارين قمت شيفة الدنيا قبارت سبحانه وتعالى